أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأنبياء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتذكرون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد تحدثنا عن هذه الآيات الكريمات، والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الحجج الواهية التي استند إليها الكافرون والمشركون في رد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيبه والكفر بما جاء به. وقد استندوا إلى أمور عدة، كان من أهمها أنهم يرون أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يستحق أن يكون رسولا لكونه بشر. وقلت لكم هذه حجة واهية، الله سبحانه وتعالى رد عليها بقوله: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأعتقد أن هذه آخر آية وقفنا معها، وعندها الله سبحانه وتعالى قد بين لهؤلاء أنه كم من رسول قد جاء، وما من رسول إلا وقد كان بشرا، وهذا هو الشيء الطبيعي بل الشيء المعقول، لأنه لو كان غير بشر لفزع منه البشر فكان لابد أن يكون بشرا، ولو كان غير بشر لما استطاع المرء أن يقتدي به، وما كنا لنقتدي به، نقول هو ملك فكيف نقتدي به وكيف نطالب بأن نتأسى به. ولذلك طالب الله هؤلاء المغفلين بأن يسألوا أهل الكتاب الذين درجوا على أن يسألوهم، طالبين منهم أمورا ليعجزوا بها النبي صلى الله عليه وسلم وليثبتوا كذبه وأن لهم ذلك. فطالبهم: ما دمتم تسألون وأنتم على علم أنهم يعلمون فاسألوهم إن كان قد مر عندهم أو في كتبهم نبي وكان غير بشر فليقولوا لكم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقلت إن المراد بأهل الذكر كما قال أهل العلم هنا كل متخصص في مجاله، كل متخصص في مجاله ينبغي أن يرجع إليه وأن يستفتى وأن يسأل في مجاله وفيما تخصص فيه. ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يجلي الأمر بشيء من عنده، وأراد أن يرد على غباء هؤلاء فقال: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. لما يؤسف له أن هؤلاء اعتقدوا أن النبي لا يكون نبيا إلا إذا كان خارجا عن العادة والمألوف، يعني خارج عن نطاق البشر، إلا إذا كان خارجا عن العادة والمألوف. فأراد الله أن يبين لهم أن النبي لا يكون نبيا بذلك، بكونه في ذاته يخرج عن صورة البشر وعن العادة والمألوف، وإنما لا يكون نبيا إلا إذا جاءت على يديه معجزات تخرج عن العادة والمألوف. يبقى تصديقه بينبني على إيه؟ ليس على ذاته، وإنما على ما جاء به. فما يأتي به يكون خارجا عن العادة والإيه والمألوف، ولا يكون هو في ذاته خارجا عن العادة والمألوف. هذا هو معيار التصديق. فمعيار تصديق للنبي أنني لا أنظر إلى ذاته وأقول هو كأنا كعادتنا، ليس هذا هو معيار التصديق. وإنما معيار التصديق أن يقول أنا نبي وهذه هي معجزتي، فيأتي بشيء فعلا هو خارج عن العادة وعن الإيه وعن المألوف. إذا أنا لا أنظر إلى ذات النبي وإنما أنظر إلى معجزة النبي. واضح المسألة؟ وهذا ما قرره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، فقال وما جعلناهم جسدا خارجا عن العادة والمألوف لا يأكلون الطعام، يعني ما رأينا نبيا كان لا يأكل ولا يشرب. هل هناك نبي خرج بذاته وبطبعه عن المألوف؟ خرج بذاته وبطبعه عن المألوف؟ لا والله، إنما كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فما جعلنا نبيا خرج عن العادة والمألوف، وما جعلناهم جسدا ثم جعلنا هذا الجسد خارجا عن العادة والمألوف لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. فالنبي بذاته ما خرج عن المألوف، ما كان للنبي الخلد فتمنى عن الموت ولم يأتيه الموت، وما كان للنبي أن يتمنى عن الطعام. كل الأنبياء كان يأكل ويشرب وينام ويمرض ويموت، كل الأنبياء هكذا ما خرجوا عن المألوف. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. إذا ليس معيار التصديق أن نقول بيأكل ولا ما بيأكلش، بينام ولا ما ينامش، بيموت ولا ما بيموتش، لا، ليس معيار التصديق ها هنا. معيار التصديق أنني أقول ما حجته، ما برهانه، ما دليله، كما فعل موسى حينما دخل على فرعون. فرعون دخل معه في مهاترات، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، يا بنت عيل من عيالنا. فقال له سيبك من الكلام ده، سيبك من كل ده، الحوار بيني وبينك لا يأخذ هذه الصورة، وتصديقي لا ينبني على مثل هذا الكلام. وإنما فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هذا هو معيار التصديق بقى، المعجزة التي يؤيد بها. أما هو فبيكون طبيعي كسائر الناس، لا يخرج عن العادة ولا يخرج عن المألوف. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى إني هذا الذي يأتي معيار التصديق عندي أنني أصدقه، أنني أصدقه سواء كان بالمعجزات، سواء كان بالنصر والظهور، سواء كان بإهلاك واستئصال الأعداء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ثم سبقناهم إليه الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. ثم سبقناه الوعد، ما من نبي إلا وصدقه الله وعده، ما من نبي من أول نوح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ما من وعد وعده الله نبي أو رسول إلا وصدقه في ذلك فأعزه وأعلاه. فنوح مع أنه لم يتبعه إلا القليل، قلة قليلة جدا، وكانوا محل سخرية ومحل استهزاء، كانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى أظهره على كل هؤلاء وأهلك كل هؤلاء ما معه من قلة، قلة قليلة جدا، ولكن هذا وعد الله لعباده المؤمنين. ولذلك قال الله ثم سبقناهم إليه الوعد فأنجيناهم، هذا هو معيار التصديق، صدقه الله وأهلك أعداءه. وكان لابد أن ينظر هؤلاء في الأمم السابقة وهم يعلمون عنهم الكثير، بل يمرون على ديار أناس منهم في رحلتهم إلى اليمن وفي رحلتهم إلى الشام، وكانوا يعلمون هذا علم اليقين. فوالله قال ومن نشاء أنجيناهم، ومن إيه؟ ومن نشاء، والمقصود بمن نشاء أن مشيئة الله تعلقت بمن بقى؟ مشيئة الخير بالطبع، النجاة بمين؟ بمين؟ بالمؤمنين. يبقى ومن نشاء دي تصرف لمين؟ للمؤمنين. ومن نشاء وأهلكنا استأصلنا بقى وقبلنا على المسرفين. الإسراف هي كلمة معناها في اللغة تجاوز الحد. ما معنى كلمة الإسراف؟ تجاوز الايه؟ الحد. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال وكلوا واشربوا، انت ليك حد، ويمكن حده لك النبي، قال ثلث للطعام وثلث للماء وثلث للهواء، فليك حد. ولذلك الله أمرك ألا تتجاوز هذا الحد، فقال كل واشرب ولا تسرف، فلو تجاوزت الحد أصبحت إيه؟ مسرفا. فسمى الله الكافرين مسرفين لأنهم تجاوزوا الحد، فتخطوا الحق وتخطوا القيم وتخطوا العقل، تجاوزوا الحد في كل شيء في كل شيء. ولذلك قالوا ليس بعد الكفر من تجاوز، والله ليس بعد الكفر من تجاوز. فالكافر قد تجاوز كل حد، تجاوز حد الحق، تجاوز حد العقل، حتى العقل. ونحن اتفقنا من قبل أن الكفر غباء، لا يمكن أن تجد كافرا بأي حال من الأحوال وتحكم عليه بأنه عاقل. أي كافر لابد أن يكون غبي، كفره دليل على غبائه. فقال وأهلكنا الإيه؟ وأهلكنا المشركين. ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن ينقل المشركين نقلة، بدل من أن تتفكروا في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي التي تكون محل النقاش، ينبغي أن يكون نقاشكم وتفكركم في الحجة والمعجزة التي جاء بها، اللي هي ليه القرآن ليه الكريم، اللي هي القرآن ليه الكريم. ولذلك جاءت الآية ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. إذن هذا شوف أفلا تعقلون، الله يدعوهم لأن يستخدموا العقل في إيه؟ مش في النبي بشر ولا مش بشر، في الحجة التي جاء بها وهي إيه؟ القرآن الكريم. ولذلك جاءت هذه الآية ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. هو ده بقى محل الكلام ومحل النقاش ومحل التعقل. لما تأتي إلى، وأعتقد أنه قد وضحت من خلال كلامي صلة هذه الآية بالآيات السابقة، أنها دعوة إلى التفكر في القرآن الكريم وإلى تدبره، لا إلى التفكر في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت بعيار الصدق في النظر في الإيه؟ في المعجزة والحجة وليس في ذات الشخص. ولقد أنزلنا إليكم، إحنا تكلمنا فيما مضى عن الفرق بين أنزل ونزل، وقلنا إن أنزل ده بيعني النزول دفعة واحدة، نزل شوف حتى الكلمة بتعني التفرق، وكلا التعبيرين صالح مع القرآن الكريم كما قلنا، صالح ان احنا نقول انزله وصالح ان احنا نقول نزله، والقرآن في ذاته يعبر بهذا من التعبيرين. تمام؟ ليه؟ لان القرآن فصل من اللوح المحفوظ، نزل الى السماء الدنيا دفعة واحدة، فصالح ان يقال ان أنزلناه. تمام؟ وبعد هذا بدأ ينزل متفرقا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصالح لأن يقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. دي صلحة ودي صلحة. وقلت لكم إني نون الجمع لا تعني التعددية، ولقد أنزلنا مش جماعة، وإنما تعني التعظيم، زي ما تقول قررنا ورأينا مش كده. وقلت ان دي بيعبر بيها المحافظ زي ما بيتكلم رئيس الدولة والوزير وكذا وكذا، يقول وقد قررنا نحن ولقد رأينا نحن. فإذا كان هؤلاء بيعبروا هذا التعبير تعظيما لأنفسهم، فما بالنا بالخالق سبحانه وتعالى. فبيقول الله ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ما معنى فيه ذكركم؟ ما معنى فيه ذكركم؟ الأقوال متعددة وهي لا تتعارض، اللفظ يحتملها جميعا وهي داخلة فيه جميعا. وإحنا فرقنا من قبل بين التعدد على سبيل التعارض والتعدد على سبيل التنوع، إن كل واحد يذكر نوع من معنى اللفظ، وكل الأنواع بتلتقي فين؟ في اللفظ. فيه ذكركم يعني إيه؟ البعض قال فيه ذكركم فيه شرفكم وعلوكم، كما قال الله سبحانه وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك. ذكر لك ولقومك يعني إيه؟ شرف الله وعلو القرآن الكريم، شرف وعلو. هذه واحد، ده معنى فسر به. المعنى الآخر كتاب فيه ذكركم، أي فيه تذكيركم بالوعد والوعيد، افعل ولك كذا، لا تفعل، ولئن فعلت فعليك كذا. خلاص، البعض الآخر ليقال الكتاب فيه ذكركم، أي فيه ذكر ما ينفعكم في دنياكم وفي أخراكم من الحلال والحرام وما يصح وما لا يصح. البعض الآخر بيقول فيه ذكركم، أي فيه ذكر أمم أمثالكم كفروا كما كفرتم فحاق بهم ما سوف يحيق بكم. تمام، وده نوع من الإخبار عن الماضي الذي كان لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يدلل على مصداقية القرآن الكريم. كل التعبيرات دي، كل هذه التفسيرات دخل في قول الله تعالى فيه إيه؟ فيه ذكركم أفلا إيه؟ أفلا تعقلون، دعوة إلى العقل. ولذلك أقول إن أي إنسان يستخدم عقله مع القرآن الكريم لابد وأن يؤمن بالقرآن الكريم. عقل مع القرآن الكريم، لو قلت لكم إن استخدام العقل مع القرآن الكريم ستنظر إلى فصاحته، فاكرين الكلام ده ولا تنسوه؟ قلت سترى فصاحته وسترى إخباره بالغيب، بالغيب. شوف فصاحة القرآن الكريم، وشوف إخبار القرآن الكريم بالإيه؟ بالغيب، بأنواع الثلاثة، الماضي والحاضر والمستقبل. تمام، وتشوف إعجازه الذي تحدى به. اللي عنده عقل ويقرأ القرآن الكريم ويأخذ القرآن الكريم بهذه النظرة سيرى فعلا أنه لا يخرج عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى. وقلت لكم من قبل حتى علماء الغرب الآن، وأقصد بالعلماء علماء الدنيا اللي برعوا في الطب واللي برعوا في كذا واللي برعوا في كذا وفي اللي برعوا في طبقات الأرض واللي برعوا في الفلك واللي واللي واللي، لما تعاملوا مع القرآن الكريم بعقول غير مغلقة وغير متعصبة آمنوا بالله، وجدوا أن القرآن الكريم يذكر حقائق. تمام، كان لا يمكن لهذا الأمي ولا يمكن لكل من كان موجودا في هذا الوقت أن يصل إليها ولا أن يقررها. مين اللي كان يقدر يقول من مراكز الحس في الجلد؟ ودي مسائل لم تعرف إلا الآن. مين اللي كان يقدر يشوف مراحل تكوين الجنين لا ميكروسكوب ولا غيره؟ مين اللي يقدر يقول الكلام ده؟ تمام، مين اللي يقدر يصف الأرض والدقة إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربط وحقيقة هذا الاهتزاز؟ مين اللي يقدر يقول ده؟ كل هذه الأمور قالوا فعلا لا يصل إليها عقل بشري، ولذلك ما وجد الواحد منهم نفسه إلا وقد آمن بالله وبرسوله. ففعلا محتاج إلى أفلا يعقلون. طب وهتكون النتيجة إني مش هنعقل، مش هننظر في القرآن، مش هنؤمن به؟ هل والله المصيبة على دماغكم. نحن ندعوكم إلى أن تتفكروا في هذا الكتاب المعجز وأن تؤمنوا به وأن تستخدموا عقولكم، فلئن لم تفعلوا إني أحذركم. وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. افتكروا بهذه، إن أي نبي جاء ومعه معجزته ودعونا الناس إلى الإيمان بها آمن بها من آمن، ومن لم يؤمن قسمناه فاحذروا. يبقى الآية دي وظيفتها بعد ما قال أفلا تعقلون، والله لو ما تعقلتوش المسألة رايحة فين؟ على دماغكم، على دماغكم. وتذكروا أسلافكم وكم، وشوف كم دي زي ما بيقولوا تفيد التكفير. وده ليه؟ لأن معظم الأمم السابقة، معظم الأمم السابقة ها أهلكوا، ما أمن إلا قوم يونس. كل الأمم السابقة قسمها الله، قسمها الله، قسمها الله. شوف، ولذلك ربنا أولا يخوفهم بأنهم سيكونوا عرضة للهلاك، وبعدين وصف بقى للهلاك إنه استخدم كم إيه؟ قسمنا، قسمنا. شوف كم إيه؟ قسمنا. إيه قسمنا دي؟ بس طبعا قسمنا القسم، واخد بالك؟ فيقول لك إن فيه الكسر والقسم والفصم، ثلاث تعبيرات اهو، الكسر والقسم والايه والفصم، ثلاث تعبيرات. خلاص، ثلاث تعبيرات. كلمة كسر كلمة عامة، كل شيء تتفصل أجزاؤه أسميه كسر دي كلمة عامة، لكن الكسر بقى له صور متعددة. الكسر له صور ايه؟ متعددة. فانا بقول كلمة كاس كلمة عامة، زي كلمة جمل، زي ما قلنا من قبل كلمة جمل تطلق على كل حيوان له سنام والهيئة اللي انت عارفها دي، الكل داخل فيه. لكن في من الجمال ما يسمى بعير، في من الجمال ما يسمى بدنة، في من الجمال ما يسمى شارف. ده اكيد بقى ان كل جمل في دول فيه شيء بيختلف عن الاخر، لكن بيجمعهم جميعا كلمة ايه؟ كلمة جمل. خلاص كلمة جمل. نعم الظلم ما وكما تأذنوش فبقول ان شاء الله تعالى ان كلمة كسر كلمة عامة بتشير الى ان او الى الشيء الذي تفرقت اجزاؤه. لكن اما اجي اقول فصل واجي اقول قسم، كل بقى تعبير من دول هيديني صورة ان الكسر تختلف عن الاخرى. ان الفصل هو الكسر شيئا شيئا، زي ما تيجي تقول انا رايح اكسر الجبس، رايح تكسر الجبس دي يعني بيعمل ايه؟ واحد ده جابهولك مرة واحدة كده، امال بيعمل ايه؟ ها بيبتدي يفصله، بس ايه ده؟ ها ها شيئا ايه؟ شيئا شيئا راح كده. الكسر بقى شيئا شيئا ده يسموه فصل، يسموه ايه؟ فصل. بدليل النبي صلى الله عليه وسلم جه يتكلم عن الوحي، فكان يخبر انه يتنزل عليه فان لجبينه يتفصل عرقا في اليوم شديد البرودة، النبي يقول صلى الله عليه وسلم ثم يفصم عني وقد وعيت ما قال. يفصم عني يعني ايه؟ ها يفصم عني يعني ينفصل عنه شيئا ايه؟ شيئا فشيئا. ده الفصم. والفصم احيانا قد لا تعرف ان الشيء مكمل للشيء، اما تفصل حاجتين عن بعضين بالراحة واحدة واحدة كده، تخلي كل حتة في ناحية، اللي بص ما يقدرش يقول دي مقطوعة من دي ولا لا. خلاص. القسم بقى هو الكسر مش شيئا شيئا، لا مرة واحدة بحيث تبين الاجزاء، تبقى عارف ان ده متدغدغ عن ده. خلاص. بحيث ايه؟ تبين الايه؟ تبين الاجزاء. ولذلك تعالى جربها كده حتى في قلب طوب، انشره فاكسره وفصله عن بعضه بس بفنك، تلاقي الحته دي طالعه متساويه والحته دي طالعه ايه؟ متساويه، بحس ان اللي ممكن يبص يفتكر ان هو ده قالب لوحده وده قالب لوحده، لكن تعالى اخبطه كده اكسره. ده القسم بقى، طخ قطعتين هتطلع فوارق من هنا وفوارق من هنا، بحيث ان انت لو بصيت لهم تقول ده كان مع ده كده. ربك لما اراد ان يعبر عن اهلاك الامم السابقه، العذاب ما خدهمش شيئا شيئا، لا ده خدهم ايه؟ ها قاسم قاسم، مش حبه حبه حاجه حاجه لا. ولذلك ده اللي حصل، الريح طخ كله انتهى، قوم لوط ارفع طخ كله راح، قوم نوح طوفان كله غرق. مفيش حاجه اسمها هنتدرج ولسه هنحسسكم بحاجه حاجه لا، القضايا كلها كانت قضايا ايه؟ قسم. شوف التعبير، وكم قسمنا من قريه ومش واحد من قرى، قريه كانت ظالمه ظالمه، ومراد الظلم هنا الكفر كما وصفها الله سبحانه وتعالى، ان الشركه لظلم ايه؟ عظيم. كانت ايه؟ ظالمه ظالمه، روح في داهيه ما في مشكلة، يجي غيرهم يجي غيرهم. وأنشأناها بعدهم قوما آخرين، أوجدنا قوما آخرين، كل قوم واللي يجي بعدين برضه هيجي لهم رسول برضه، ما فيش هيتقسموا، بأربع قسم خلاص. يبقى وكم قسمنا من قرية كانت إيه ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. شوف بقى ربك عايز يقول إني للأسف، مش عايز أقول عايز، استغفر الله، أراد أن يقول إني للأسف الكافر. وده له أيضا من أنواع الإفاقة والتحذير لهؤلاء. الكافر لا يستشعر خطأه إلا عند نزول العذاب، وقتها يخش بقى في نفسه معلوم ومع الله في دعاء، ولكن عند نزول العذاب لا ينفع ذلك. إذا ما ربنا ولاده ولا تحيل مناص، وقت أسبقت إذا خلاص انتهي. ولذلك شوف بقى ربنا قال في وصف، وكل ده تحذير وإفاقة لهؤلاء الكفار لعلهم يفيقوا. فربنا بيقول وقد قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا من بعدها وأنشأنا بعدها قوما آخرين. اسمع ربنا بيقول ده، فلما أحسوا بأسنا إذا هم يرقبون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. أنا بقول هذا تخويف لهؤلاء الكفار، إن رقم واحد كان فيه لهؤلاء قسم أشبهكم اللي كفروا زيكم، ولما جاءهم العذاب عشان ما تقولوش طب ايه يعني احنا نتلينا كان فيه كام نستنى من العذاب، فلو طلع بجد نتوب ونؤمن ونقول يا رب. فقال لهم لا، اوعى تعتقد ان لو جه العذاب هتكون عندكم الفرصة دي، لان اللي قبليكم برضو عملوا كده، اللي قبليكم برضو عملوا كده للاسف. فشوف ربنا بيقول ايه، فلما احس ايه استشعار قدوم العذاب ونزول العذاب اللي حصل، رقم واحد اذا هم يرقبون، نعم اذا ايه منها، نعم اذا هم منها يرقبون. الرقد ايه؟ الرقد يا ركاف ضاد. الرقد بعض اهل العلم قال هو ضرب الارض بالقدم، يبقى اسمه ايه انا بعمله رقد. بدليل ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا ايوب اركض برجلك، اضرب الارض برجلك تنفجر لك عين ميه، هذا مغتسل بارد وشراب. يبقى الرقد هو ضرب الارض بالايه بالقدم خلاص. والرقد ايضا هو ضرب الدابه بالقدم، اللي راكب عليها اخبطها كده، ايوه تمام. فلما نقول ربنا سبحانه وتعالى قال اذا هم منها من القريه يعني اللي اهلكناها يرقدون، قال بعض اهل العلم ان المراد يرقدون يضربون الارض بارجلهم مسرعين معتقدين انهم يستطيعون الفرار، ارجلهم يجروا خلاص. البعض الاخر على المعنى الثاني اللي قلناه ركبوا دوابهم يرقدونها ها حتى تسرع بهم للفرار. اللي طال دبه بيركبها واللي على رجله اهو بيجري، كله بيجري ويعتقدون الفرار من العذاب. ينفعهم الفرار؟ ادي لا. وده تحذير لقريش، انك تقول لما اشوف لو ليه العذاب ممكن هنا ممكن اجري اخلع زي ما بيقولوا، لما تخلعش مش هتعرف. ولا بينفع. فإذا هم منها يأخذون عايزين يفروا بقى. ولذلك ربنا بيقول بقى إن الملائكة ستناديهم لا تركضوا. مين اللي بيقول الكلام ده؟ الملائكة هتواصل بيهم لا تركضوا تجريش رحيم فين ها وارجعوا ها إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. الكلام ده بقى على السبيل أولا ارجعوا لا تركضوا ده يعني الأمر محكم محكم وعلى ليه تهكموا بيهم بقى تجروا ليه؟ رجعوا شيدتم المساكن شيدتم القصور واعتقدتم أنها تنفعكم مش كده سبينا وتجروا ليه بقى؟ ده انت يا راجل ضيعت عمرك فيها مش أهل الكفر بيعملوا كده؟ ضيعت عمرك فيها عدت تبني وتشايد وتزين وعبيد ماء وخدم سجديد ونجف سايب كل ده بتجري يا راجل ده كلام برضه شفتهاكم شفتهاكم زي ما تلاقي واحد كده عنده زلزال وخسابه زي راجل حد يسيب الجمال ده كله يجري اذا انت بتتهكم بيه لان الشيخ طبعا يقول لك بل انا عندي موت. فده نوع من انواع التهكم والسخريه بهؤلاء. ضعف الى ما اترفتم فيه ها وايه ومساكنكم النعيم الطرف والنعيم الزائد كمان النعيم اللي انتوا فيه والمساكن اللي انتوا شايفوها تسيب بقى تجري ليه يا راجل؟ مش ده اللي كان بينفعك؟ مش ده اللي سكنتي ليه؟ مش ده اللي غرك؟ خليه ينفعك سيبه ليه؟ ادي بقى نوع من انواع التهكم والسخريه. ها ضيعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون. تسالون في ناس هتيجي تسالكم وتقول لكم ايه اللي بيجرى وايه اللي بيحصل ولا عشان تقول لهم عشان تقول لهم ان احنا كفرنا بالله وهو نازل بينا بس احنا قاعدين زي كنا مش خايفين. خليكوا رجاله كده. السلام على التهكم. الله السلام على التهكم. ده اللي فكرني في الزلزال كتبوا حقائق والله استغرب لها استغرب لها في في في مجلس الوزراء ساب الوزراء حط شنطه مديره الشارع. يا راجل الله ايه ده انت وزير بقطالك الرؤوس وتنحليلك الرقاب والله تفتح لك الابواب وتشاور كده تنفذ لك طالع تجري يا راجل ده كلام هي كده بني ادم هش والله هش كبر بالفاضي. بس يبقى دي ارجعوا الى ما اترفتم فيه ايه ومساكنكم لعلكم تسالون. فوجدوا مفيش فايده مفيش فايده مهما جري ومهما راح العذاب ملاحقهم ملاحقهم. فهيبتدوا بقى استخدموا اسلوب الندم والدعاء. قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين. شوف بقى الاستغفار والادب والاعتراف بالحق. يا ويلنا دي معناها في اللغه يا ويل احضر هذا اوانك يا والله انا كنا ظالمين. زي ما قالوا التوبه الاعتراف بالذنب. هم بيتوبوا بيعترفوا لله كنا ظالمين يا رب ونحن بنعترف لك. لكن زي ما قلت ما كان لينفعهم فعل هذا الايمان اذ جاءهم ايه كما قال الله بأسنا انتهت انتهت. وقلت ونادوا ولا تحين مناص اعترف زي ما قالها موسى بيغرق يغطس ويب قال آمنت. ينفع ما تقول زي ما انت عايز ما تقول زي ما انت عايز. ولذلك ربنا رد عليه قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. كنت فين من زمان؟ ولذلك عند نزول العذاب لا تنفع توبه ولا لا ينفع فرار ولا تنفع توبه. انتهى الامر قضي الامر. كل هذا اسلوب تخويف للمشركين حتى يثيقوا وياخذوا عبره من هؤلاء خذوا عبره من هؤلاء. فشوف قال يا ويلنا انا كنا ايه ظالمين. ويقرروا بقى الكلمات دي يا رب يا رب احنا كنا ظالمين كنا مفترين يا رب يا رب. فما زالت تلك شوف شوف كلمة فما زالت دي خلاص لسانهم ما انشغل إلا بهذا بالدعاء لله والاعتراف بالظلم والاستغاثة بالله. طب ده نفعهم؟ ألا والله. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. يبقى العذاب مستمر مستمر لهلاك رايح رايح فاش الكلام ده خلاص وجعلناهم حصيدا. ربنا سبحانه وتعالى يشبههم حينما نزل بهم العذاب وأهلكهم العذاب شبههم بالزرع حينما تحصده. لا عد واقف، عد واقف الكل فيل مرمي بحصيدا، يبقى زي الزرع خلاص الذي لم تقم له قائمة لأنه حوصل. ما دي قسامة حوصل، وبعدين خامدين بلا حركة ولا حراك، خلاص كده بقى كده لا حركة ولا حراك. كل ده بقول ده تحذير لمين؟ لمين؟ للمشركين، تهديد وعيد. ما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم ايه؟ حصيبا خامدين، خامدين. ولذلك دايما احنا نقول للناس يعني اذا كان هؤلاء بيغلق باب التوبة في وجوههم عند نزول العذاب، انت كذلك يغلق باب التوبة في وجهك اذا كنت في سكرات الموت. ولذلك دعانا الله سبحانه وتعالى الى ان نحج توبة والى ان نتوب من قريب، لان انت لا تدري متى سيأتيك الموت، وقت ما يجيلك تبتدي تقول يا رب مش هينفع، مش هينفع. فالمرء لابد وان يكون على وجل وعلى حذر. نزل ان شاء الله تعالى في الحديث بقية، وان شاء الله تعالى ارد بقى على الكلام الجاي. طبعا هو اثيرت في الفترة الاخيرة فعلا الحديث عن بعض اشكال الزواج التي تتم الان، كان منها طبعا الزواج العرفي وزواج المتعة والزواج اللي سموه في الاخر زواج المسيار او النيسار زي ما سموه، ودي تسمية خليجية مش عربية بس تبقوا عارفين. هذه انواع من الزواج كثر فيها الكلام، تصح ولا تصح، تجوز او لا تجوز، الكلام فيها كثير. وانا استغربت لما سمعتهم استضافوا شيخا جلس يقول كلام غريب جدا وكأنه رجل قانون وليس رجل دين. والفرق كبير، القانون فيه ما يخالف الدين، ونحن حينما نفتي الناس لا نفتيهم بالقانون وإنما نفتي بالدين. ولذلك أي أحد طرد دماغه عمة وتلاقيه قاعد يفتي بالقانون اعلم انه بصمجي بتاع سلطة بتاع شهرة بيخاف على دنياه بس خافش على الأخرى. المعول عندنا هو الدين. الدين في زواج المتعة النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أباح ما يسمى بزواج المتعة في ظروف خاصة وفي وقت خاص. زواج المتعة كان بيعني انه الرجل يتقدم للمرأة على ان يتزوجها مدة محدودة على شيء معلوم، شهرين ثلاثة ويديها 200-300 زي ما يتفق معها. يبقى هو معناه كده زواج المتعة والزواج اللي بيحدث فيه الاتفاق على مدة محدودة وعلى سباق او بدل معلومة محدود. والنبي كان اباحه لظروف المسلمين اللي كانوا بيخرجوا الجهاد فبيعضوا اشهر طوال، ففي خلال الفترة الشهرين والثلاثة والاربعة والخمسة منهم ما كان لا يستطيع ان يتحكم في نفسه، فبس هو في المكان الموجود فيه له ان يتزوج الشهر والشهرين والثلاثة ثم ينفسخ العقد بعدها ويعود الى بيته. لان بعض المسلمين لما كان يبقى عندهم يعني شدة في الشهوة، ودي كانت مسألة واردة، احد الصحابة شكى النبي صلى الله عليه وسلم وقع في خطأ وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هلكت، جمعت امرأتي بعد الافطار فظللت اتابع عمال الجامع الجامع الجامع الجامع حتى اذن علي الفجر. يعني دي قدرة ربنا مدال سبحان الله. فبعضهم رأى انه ما بيتحملش فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم في الخصاء ان يخص نفسه بقى. شوف وصلت المرحلة الايه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك واباح لهم ما يسمى بنكاح المتعة. فده بقول في ظروف خاصة في وقت خاص، وده كان قبل غزوة خيبر. فجاء حديث صحيح البخاري يقول فيه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، والغريب ان الشيعة ما زالوا حتى الان يبيحوا هذا النوع من النكاح نكاح المتعة، مع ان اراوي حديث النهي عن نكاح المتعة هو سيدنا علي بن أبي طالب إلا أنهم لا يعترفون بالبخاري. يعني حينما جلست ناظر أحدهم وقل له يبدو الحديث البخاري ومن رواية علي، كنتم يعني تجعلون عليا هو العمدة عندكم فهو من رواية علي. قال مين اللي ذكر الرواية دي؟ قلت له البخاري. قال البخاري بتاع فارس بتاع الكافر ده، فالناس لا تعترف بالبخاري. ولذلك ما عندهم مبدأ الشيعة أنهم لا يأخذون إلا عن علمائهم بس ما لهم جاء حد تاني. فالحديث كما قلت صحيح البخاري أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الصحابة أجمعين قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة بعد خيبر. خلاص، فده أصبح نوع من أنواع النكاح اللي بيحت في ظروف معينة ونسخ بحثه ونهى عنه النبي، فمن فعله الآن فقد وقع في الزنا كده على طول، فقد وقع في الزنا. هذا نوع. النوع الثاني جواز الزواج العرفي. كاتب المقال ده بيعترض على الزواج العرفي وهو مش عارف اسمه صلاح منتصر، ومش عارف الناس دي تقحم نفسها في الكلام ده بناء عن ايه. يعني صلاح منتصر ولا منهزم ده وظيفته في الدين، يعني واضح من كلامه انه لا يفهم شيئا على الاطلاق. لا، وبعدين هي في نفس الجرائد دي بيكتبوا يهاجموا اللي بيتكلموا في الدين وليسوا من اهل التخصص. طب هو بيتكلم في قضايا زي دي ليه؟ هو مين هو عشان يتكلم؟ يعني مين هو؟ فصمت كالحمار يحمل اسفار، مش عارف بيتكلم ازاي. فبيتكلم عن الزواج العرفي كانه شيء ممقوت. ليه؟ لانه لا يوثق. يعني اعتراض على الزواج العرفي انه لا يوثق. هو التوثيق هذا هو السؤال اللي اساله، له تاثير على صحه العقد؟ من يقول هذا؟ اي مغفل يقول هذا؟ اي مغفل؟ ما كان في شيء يسمى توثيق. توثيق مساله مستحدثه، صحيح بيراعى فيها المصلحه، مصلحه الزوجين بيراعى فيها مصلحه الزوجين، لكن عدم التوثيق لا يؤدي الى بطلان العقد. العقد له اركان ليس فيها التوثيق: الايجاب والقبول والاشهاد والصداق والولي. لو تم العقد بهذه الاركان صح العقد. وثقه او لم يوثق. فانا بقول الزواج عرفي كتبناه في ورقه ما كتبناهوش خالص، لكن حاضر في الزواج ولي المراه، ودي مهمه جدا، ودي اللي نتكلم فيها بقى. اللي بتروح تتجوز عرفي من غير وليها زينه، ولو وثقت العقد. ودي حتى بقولها لصلاح ده علشان يفهم اللي ما بيفهمش وضع اللي ما بيفهمش. بقول لو افترض العقد موثق عند مأذون، ها، لكن ما فيش ولي زي ما القانون بينص انها بلغت العشرين تزوج نفسها بنفسها، مش القانون بيقول كده؟ فراحت زوجت نفسها ووثق العقد. الزواج شرعا صحيح والله باطل وزينة. لا نكاح الا بولي. ابو هريره يقول كنا نعد الزانيه فيما من تزوج نفسها بنفسها. فحتى العرف الوالي مش موثق، قال الوالي موجود في اشهاد على العقد، في تحديد صداق، في إجابة، في قبول، صح العقد. صح العقد، نعم. نعم هو ها، نعم هو الذي نص على هذا. أبو حنيفة هو الذي نص على هذا، وهو محدود في هذا. ولما نص عليه نص عليه بقيد، لازم تعرفوه برضه. أبو حنيفة هو الوحيد الذي أباح للمرأة وليس له دليل على ذلك، بل إن الدليل يخالفه كما قلت لكم. فليبح أبو أو فليقل أبو حنيفة كيف ما شاء، فما دام النبي قد قال لا قول بعده ولا قول قبله. خلاص، أبو حنيفة نص على إن البنت إذا بلغت سنا معينا زي ما يكون لها ملكياتها، زي ما يكون لها رأيها في النكاح، فلا بد أن يكون لها حرية التصرف في ان تتزوج او لا تتزوج. هو الذي نص على هذا وليس له دليل على هذا. وضع لها قيد، قال وللولي بعد ذلك، وللولي بعد ذلك ان يجيز العقد او ان يبطله. فاذا كان هناك تكافؤ فليس له ابطال العقد، وان لم يكن هناك تكافؤ فله ان يبطل العقد. كلام ده له تفاصيل كثيره، لكن انا بقول ان باقي الفقهاء لا، والراجح في الشرع لا، وقول النبي لا، ان ما لم بدام ليس هناك ولي، وقول القران الكريم لا. في قول الله سبحانه وتعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف في سورة البقرة. كان لهذه الآية سبب نزول. هذا الصحابي يقول: زوجت أختي لابن عمي، وهي رواية في صحيح البخاري، وأكرمته فطلقها ثم انتظر حتى انقضت عدتها فبت طلاقه، يعني تحولت الطلقة من طلقة رجعية إلى طلقة بين بينونة صغرى، يعني لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد وإذن رضاها، يعني لسه هتكلم بتقدم من أول جديد. ولما يتقدم من أول جديد يبقى لابد من لازم نراعي الشروط اللي قلناها، اللي في أولها الولي. شوف بقى، فهي مش بنت سيد وزوجته ولها منه أولاد ومعديها العشرين من مراحل. فلما جاء ليتقدم إليها قال له أخوها: زوجتك وأكرمتك ثم طلقتها وبتت طلاقها، والله لا تعود إليك أبدا. لو الوالي بقى مش شرط، وهي تريده لو الوالي بقى مش شرط، قال إيه اللي حصل؟ كانت قالت له دب دماغك في الحبة جوزي وتروح رجعاله، زي ما بيعملوا من وقت كده، ما تقدرش. فما استطاعت أن تعود إليه، فذهبت شاكية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخاها قد عضلها، منعه من أن تعود إليه مرة أخرى. فنزل قول الله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، لأنه كان زوجها، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فقال أخوها: الآن لا أعضلها. ثم أرسل إلى زوجها وعقد له عليها وكفر عن يمينه. ولذلك يقول الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد عليه رحمة الله، وهذا يعلم المرأة حتى ولو بلغت الستين لابد لها من ولي. فالقانون شيء والشرع شيء، والقانون عندنا هنا بيستسهلوا. إيه والله بيستسهلوا. ولذلك جمعوا في الناس الشر كله، لأن كما قال علماء الأصول: لو أخذت برخصة كل فقيه فقد اجتمع فيك الشر كله. بتاخد من كل فقير زلته، يبقى جمعت فيك ايه الشر كله والله. فهو ليس معنى ان ابو حنيفة قال ربنا قال، لا، ابو حنيفة نفسه قال: اذا وجدتم كلام يطابق الكتاب والسنة فاعملوا به، وإلا فاضربوا به عرض الحائط. وانا بقول له: احنا بنضرب بكلامك ده عرض الحائط كده على طول. اللي في نص نبوي لم يبلغ ابو حنيفه، وكان معروف ان ابو حنيفه ضعيف في علم الحديث، ضعفين في علم الحديث خلاص. فهذه المشكله. ولذلك عند بعض، للاسف عند بعض الذين اشتغلوا العلم، الراي بيقدم على النص، ودي كارثه. لكن المعلوم اصوليا ان لا راد للنص. لا والله، لو قعد 100 واحد يقول النبي قال خلصت، لا تقول لأبو حنيفة ولا تقول لمالك ولا تقول، النبي قال انتهت، ولا تقول لأبو بكر ولا تقول لعمر كمان، خلاص النبي قال. يا ابني وفي أقدم يعني هتقدم حد عليه؟ سبحان الله العظيم. أو نعمل بقى زي عبد الله بن عمر رضي الله عن عمر أصحاب أجمعين، دخل على ولده سالم فوجده في شجار مع امرأته، ماذا حدث؟ قال: تريد أن تذهب إلى المسجد وأنا أمنعها. فقال له: يا بني دعها تخرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال: لأمنعها. قال له: أقول لك قال رسول الله وتقول لي أمنعها؟ وأخذ يطعن في خاصرته، يعني بالضبط كده على طول. النبي قال، هتقول لي رأيك وتقول لي فلان قال وتقول لي بس أنا شايف، بس أنا كنت في محاضرة لسه من منذ أيام بقول النبي قال كذا كذا، لقيت واحد بيقول لي أصل الصلاة. قلت له: اسمع اللي أنت بتقوله ده، اللي قال النبي ولا رأيك؟ قال: لا رأيي. قلت له: أنا بقول لك قال النبي، أنا مش عارف اللي قاله النبي. قلت له: رأيك لنفسك، تشربه حطه في إعجابه وحطه في جيبك، ما ينفعنيش. رأيك إيه يا أخويا بتاع الرأي ده؟ أنا بقول لك قال رسول الله، تقول سمعنا وأطعنا، انتهى لو أنت مسلم. اما تقول لي انا شايف اصلا مش عارف ايه اصلا ايه، خلي كلامك لنفسك، ما ينفعنيش، وما تستخدميش عقلك، ما ينفعنيش. وزي ما قالها سيدنا علي الاحدي، قال إذا سمعت قال رسول الله فاعمل. قال أنا أعقلها مش عارف أفكر فيها بعقلي كده أعلك إيه؟ قال هذا لو كان الدين بالعقل لكان أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلاهم. أما تيجي تمسح في الخف الوسخة فين؟ العقل بيقول تحت النبي أنك تمسح فوق. يا رأيك بقى سلمنا على عقلك يا أخوه ها؟ تمشي عقلك ولا تمشي اللي قاله لك النبي؟ خلي عقلك من نفسك عليه أتبع عقل عائل على الشرع أهلي أهلي. فربنا فصلها وما كان لمؤمن ولا مؤمنتين إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ربنا قال في شأن المؤمنين قالوا سمعنا وأطعنا فالفكس ده بالنسبة للزواج العرفي. نعم زواج اللي هم بقى سموه المسيار ده اللي بيحدث ان بتيجي امرأة تأخرت في سن الزواج او سبق لها الزواج لا ايا كان حالها وغالبا بتكون ملسورة الحال عشان كده سموه كده بتكون ملسورة الحال فتحتاج الى زوج وهي تعلم انه لن يتقدم لها احد خال من الشباب يعني مش تتزوج ان الخال عايز بكر او عايز صغيرة من سنه فدي كبيرة في السن ولم تتزوج يا اما متزوجة ولها اولاد وتريد ان يكون لها رجل يقضي وتراها ويدخل عليها فتأتي الى متزوج وهي عارفة ان المتزوجين النهاردة يعني بيترعب لما يوطع الدوس ثانية ليه بتقوم قيامته اكن مرتكب جريمة اكن مرتكب جريمة وده من الضلال البين اللي احنا فيه وكل لك اصل يتجوز على مراته ليه لازم يكون لازم ايه جبت لازم دي منين يتفهم منين كل هذا عمال يألف واخترع ويعمل شرع على كيفه فبتضطر كله نتزوج وانا متنازلة عن يعني البيات عني اكتر منك تخش عليا في النهار تجي لي ميل في الاسبوع تبص عليا كذا كذا كذا وخلاص ويتفق الطرفان على هذا ينفع الزواج او ان تم باركانه صح وهي لها الحق في ان تتنازل عن شيء من حقها. ام سلمة تنازلت عن يومها والبخاري عامل باب جواز تنازل المرأة عن حقها او بعضه خلاص ايه المشكلة يا فهتتنازل عن حقها في النكتبات عندها هتتنازل عن حقها في كذا هتتنازل عن حقها في كذا لها هذا ولا شيء في هذا فايه المشكلة فهذا الزواج ان تم بشروطه واركانه التي قلناها آنفا صح الزواج ولها ان تتنازل عن حقها هذا لها هذا ولا شيء في هذا ان شاء الله. قل لله سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم وأقم الصلاة. وأسئلة بعد الصلاة مش هجاوب عشان تبقوا عارفين.